أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما المقصود بالآية ومن أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية؟ وهل هؤلاء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام؟ أما قبل أن يبعث، قبل أن يبعث فالظاهر أن بعضهم بلغته، يعني بلغه أنه سيأتي نبي، بلغه أنه سيأتي نبي. نعم، كما هذا، كما هذا، كما يعني شاع عن بعض الأحبار والرهبان. هذا أولا. ثانيا، في الآية تنبيه إلى أن المؤمنين من أهل الكتاب قلة، ومتى يحكم بإيمانهم وأنهم على ما جاء وأنهم على ما جاء وأنه ومتى يحكم بإيمانهم وأنهم على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ظهروا. أما إذا لم يظهروا فعموم الكفار، فعموم أهل الكتاب كفار، هكذا حكما عاما. نعم. الأمر الثالث، عموم هذه الآية وليس خاصا بالمعاصرين. نعم، المعاصرون له صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء، ولهذا فإنه سارع بعضهم، فإن هؤلاء المؤمنين به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فشهدوا شهادة الإسلام، ومنهم من آمن بعده، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أيدي الصحابة. نعم، فإذا وجد أحد اليوم وأعلن إيمانه لنا قلنا هنيئا لك، أنت من هؤلاء. نعم، الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله جميعا، ولك الأجر مرتين لما أمنت به بنبيك وبمحمد صلى الله عليه وسلم.